في المسلمين إما على أنهم اضطروا كلا إذا عيا أي كلوا في دعواهم وانقطعوا. واضح؟ هذا أعياء أو من الكل وهو الثقل أي حملوا كلا. ويش يعني أعياء وسيكفرون؟ يعني سألوا كلوا كلا كلت وملت ما نقول كل كلا ما هو رجل زجر فلا أهل كلا ما كلا كلا ذا الحين قال أي حملوا حملا ولا من الكل وهو الثقل بمعنى كلا سيكفرون يعني حملوا كلا ومفعول الحمل حملوا الكفر حملوا كلا يعني شيء ثقيل أجرى قال انقطعوا الأول الذي معنا تعبوا الانقطاع كيف يعني تعبوا ما عاد اشتروا كلوا هم قالوا تعبوا ولا حملوا ولا وش انتبعوا هذا الحمل غير الكل يعني الحمل ولا الكل يعني التعب يكلوا يمل ولا يكل يعني يقولوا كل من كذا ملوا وذاك حمل أو حمل يعني تعب ما يشيني لا يستهل هذا ما مسألة التعب مثلا حمل نفسه على نفس الحمد كأنها انقطع من كلام من وجوزوا لا يا حبيبي ما عايش كذي عندك الأمور يعني قد تعبوا بطلوا انقطع الانتاج بطلوا اعترفوا بطلوا التعب قال تعب. تعبوا من العمل ذاك ووقف. منهم في جهنم ما في جهنم. خلا يعني في الآخر. يدخلوا بعد. لا ما يجي. والله إنهم يتعبوا من عمل ما يلو بطلوا. وجوز الزمخشري عليه السلام كونه حرف الرجعي. قال هذا اسم يوكل هذا. أما لكن التنوين مشكلة. قال ونوين كما في سلاسلا ضرورة ولا التنازل ضرورة يقول ايش اشتو كما قالوا ضرورة اشتو الشعر قال مدري ما كلا سيكفر وانا مدري ايش بيعه ناسب سلاسل نوع ما الطرف ورده مدريش بايز الناس أمنعه ورده أبو حيان بأن ذلك إنما صح في سلاسلا لأنه اسم أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب ولا ما ذكر هناك للتناسب اللاجم لا قال في الماء قالوا في نوان وسلاسلا ما هو غير منوان نوان وكلم قال وكلم كذا يا قال الضرورة نشتي إذا عند الزمخشري ورجع قال أبو حيان إنما صح في ثلاثنا لأنه اسم أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتنازل أو على لغة من يصرف من لا ينصرف مطلقا هو في اللغة أول مرة أسمع بدل اللغة يصرفوها دائما أو مطلقا أو بشرط كونه مفاعل أو مفاعل صح يمكن قبل اللغة اللي هو جاي كونه بالجنة ما هذا ضرورة كذا ما هذا لا مطلقة ولا بشرط كونه على إيش كونه مفاعل أو مفاعل أي ضرورة إيش يا ضرورة كذا الحين كلر ما هي محتمل من هذا الأوجه حق أبو حيان لا ما يسافر على هذا الأوجه لأن هذاك فالاسم لا ما هو اسم أصلا ما هو وليس التوجيه محاصرا عند الزمخشري في ذلك ما هو الجلدالي قال بل جوز كون الترميم بدلا من حرف الاطلاق بل جوز كون الترميم بدلا من حرف الاطلاق المزيد في رأس الآية قال ما هو ما بلا لأنه ما قال في التنوين يجوز كون حاط أنه نون كما في سلاسلا هذا وجه عبها غيره وهو أنه نقول إيش إن بالتنوين بدل من حرف الإطلاق يعني بحرف إطلاق قال كلا ورجع بدل الألف بالتنوين قال كلن كلا كلا إطلاق ما بلا بيجاجه بيجو كريم الشيء في غير كلا ماذا يعني إطلاق غير كلا بزيادة الحرف بس بدل كلا قال بيجي بدل حروف قال بل جوز كان التنوين بدلا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية اشتين بقى حرف إطلاق بيجي في آخر الآية ورجع بعد بدله بإيش التنوين يعني وقف ورجع إيه ما بل إنهم برجع قالوا ها كيف أنا المفروض إنه يوقف يعني ثم إنه وصل بنية الوقف إنهم بيقولوا كلا سيكفر لن سيكفرون يقولوا التنوين مع الوصل قال أن ثم إنه وصل بنية الوقف أبلا منين الألف الذي كانها زايدة؟ على ما ألف مثلا؟ أيش ما بألف؟ الألف الإطلاق وألف خلا. خلا على هذا كلام حق العقلية وتروحت زايدة. ألف. الشين بقى ألف إطلاق ورجع أنت ألف قصيدة. على العقلية حذفها وجاب جواب ألف إطلاق. لا يقدر. لا يقدر. شكرا. وحب يحتاج على الإطلاق ومعهم ألف هنا. كان حق الأصلية. ما؟ موجودة هي أصلية. إيه. إذا يجيب ألف إطلاق، جاهز الأصلية هي كاس ساكنين. إذا بدل ألف إطلاق تنين. ثم إن وصل بنية الوقف وجزم بهذا الوجه في قواريرا. جزم بأنها لي لأيش؟ الإطلاق. إنها تنين بدل. بدل ما قال الأفلاق ولا أولئك المفاعل وفي قراءة بعضهم والليل إذا يسر بالتنوين كذلك وش يعني؟ يعني جزم بأن التنوين بدل من إيش؟ حرف الإطلاق مع التنوين سهل في سورة وهذه القراءة مصححة لتأويله في كلا إذ الفعل ليس أصله التنوين كيف اجتماع؟ طيب أصبر ما تقول الليل إذا يسر هذه قال هذه القراءة مصححة لتأويله في كلا لأن التنوين الإطلاق على أبو حي ما إحنا بدل عنه ليس أصله التنوين ما يعني ما هو ساب يعني يرد عليه أبو حي منها الصرف ممنوع الصرف ما ترد على ابو حيان على الوجه الاول قال ما هذا عندك من حين اذن تبع يرده الى التنوين ولما هذا ما هو سابق وده عندك في الفعل ذكرت مثال في الفعل لونه يعني ما هو مبلا مثال في نمرده الى الاصل ليش ما بيه أبشر إنهم ردوا على ما هو قال أول مرة ما بالله فالممنوع من الصرف صرف إلى إن أصلها صرف إن أصلها إثم والإثم أصلها صرف قال هم هذا لا ما أحد كثر إنه هذا عندك وجه كتابة فعل هو ما أبشر إنهم ردوا الحرف يعني لا أشكي إنه ما أقول يعني إنه بيدخل التنوين ولو ما أصلها ما هو بيجي من أصلها الإثم أبو حي إنه بيخص التنوين بالإثم الناس جمع ها؟ الناس جمعة لا هو أطلق ترنم ما يشتم ذا عندك يجينا الفعل والحرف شو تنمين الصرف ما يشتم تنمين الصرف هكي واضح لما الأول لما الأول يشتم تنمين الصرف ما بيجاوب علينا إن ما حد تنمين الصرف على الإطلاق عندك جواب ثاني أقل على الجواب الثاني بيزر ما بها. ما هو جاي عليه الرد من الحياة يعني ما حب يقول التنوين الا ليش قال وهذه القراءه صحيحه لتاويل بك الله اذ الفعل ليس اصلا التنوين كان حرف المركب عند اكثره حتى ادعى ابن هشام وابن الخباز الاجماع عليه وليس كذلك الله ادعى انهم اجمعوا على انها مركبه وليس كذلك قالوا والاصل في كان زيدا اسد الحين هذه يقولون انه مركب قالوا والأصل في كأن زيدا أسد إن زيدا كالأسد لا إله إلا الله كالأسد إن زيدا كأسد كالعقل ها؟ خلينا غير ذلك لعبه كلها. إن إحنا هنا نقول إن زيدا كأسد ما فيها معنى التوكيد إن لا نأكد إنه يشبه الأسد كأن زيدا فيها معنى التوكيد ما بفرق معنى ثم قال الدجاج وابن جني ما بعد الكاف جر بها هذا الحين يرجع الى المشكله الثانيه جاي ان زيدا كاسد يقولنا كان زيدا اسد لا ابعد حرف الجر قدم ورجع له يرفع اسد لا يرفع اسد يقول اسد لا ثم قال الدجاج وابن جني ما بعد الكاف جر بها يشتد الحين أن زيدا أسد مجرور بالكاف يعني من هذول كأسد يزيد ولا كأيش ما هو ذلك ككون زيدا أسدا ككون قال ابن جني وهي حرف الله يتعلق بشيء فقلنا فيها الجار ومروش متعلق به كان في الجني قال ما هو متعلق بشيء لمفارقة الموضع الذي تتعلق فيه بالاستقرار أصلا كان فيك أسد متعلق مو مستقر زيد مستقر كأسد يعمل الجر زيد مستقر كأسد نه يعمل الجر يشتي إنه متعلق كأنا مستقر الحين بقول إن زيد كأسد واضح ما هو خبر متعلق كأنا مستقر الحين قال عن هذا الموضع قال لمفارقة الموضع الذي تتعلق فيه بالاستقرار مفارقة الموضع ذل الحين مع التوسع له هذا كلام في جنة كيف ده عام واضح تكون الاستقرار هل في كأسد هذا المكان ذي متعلقة مستقر كائن مستقر ليش ما ذاك المكان ذي المكان هي متعلقة كائن مستقر أبعد من ذي المكان خلاص مع التوسع له لكن من عمل عادي يعمل عن الموضوع كيف عن الموضوع لا يعني قال انها في مفارقة هي الموضع اللي يستعلق فيه يعني ان الاستقرار مع الموضع خبر ما بشي ما هذا بيجي يتعلق كائن او استقرار اذا ما بعد الاربعة بس نعلقها بشيء ونقدمها وابتداء ما تنسى قاعد الباقي والجي اربع يلا انه قال لا ما عدا هنا مستقيم ما عدا خبر ولا صفة ولا صلة ولا حال دائما العمل هي بتعمل شيء جر قال بيجرني وابن الزجاج ما عاملة ما بعدها جر بها قال هاي بسر الحين قال لمفارقة الموضع الذي يتعلق فيه بالاستقرار ولا يقدر ولا عامل غير الاستقرار كمان خلاف بدونه ولا هو زائد لإفادة التشبيه هذا هنا قال الحين قال احنا دفات الحين يكمل الموضوع ان المفروض في الجار المجرور ما يتعلق بفعل مذكور ولا يتعلق كان اشتغل ولا جوزاي انا ما سبرك علق فعل مذكور ما بشي ولا سبرك يو كان اشتغل ما هو خبر لا ما من الأربعة ذيك لا خبر ولا صلة ولا صكة ولا حق ولا وسام نقول زايد إنه بيفيدنا معنا قال إذا ما يتعلق بشيء نجعل حكم جديد يعني هنا ما يتعلق بشيء ولا معنى أذيب يقولون بعضهم يسمى الشبيه بالزايد شبيه بالزايد واضح هذا كلام ابن جني قال وليس قوله بأبعد من قول أبي الحسن إن كاف التشبيه لا تتعلق دائمًا. أستاذ فهم. سلام. قال أوليس قوله بأبعد من قول أبي حسن إن كاف التشبيه لا تتعلق دائمًا. ورسك يا يوم يقول في ذا الموضوع ما تتعلق. قال لا أبو الحسن قال ما بتكلم في دائمًا. إذا الموضوع غير قال عد أبعد من قال من قال الجن عد قال أبي الحسن أبعد ولما رأى الدجاج أن الجاب غير الزائد حقه التعلق قدر الكهبة هنا اسما بمنزلة مثل أبشر الدجاج قالها قال إنه مفروض أن يتعلق وهنا يهنشك ما سفر يعلق فيه قال أبا أنا بيتني وليس ما بيحتاج يتعلق لا يتعلق قبل أن الاسم دعمي بحتاج إلى موقع من العرب بحتاج إلى برق ورعا هذا الله وش ما إذا أتعلق بلا أبو الفعل قبل يا أبو العامل يقدروا العامل فلما رأى الدجاج أن الجاب غير الزائد الزائد حقه التعلق وقدروا كافه نسما بمنزلة مثل فلزم هو أن يقدر له موضعا فقدره مبتدأ صاحب اضطر إلى أن قدر له خبرا لم ينطق به قط ولا المعنى مفتقر إليه فقال معنى كأن زيدا أخوك مثل أن زيدا أخوك كائن مثل أخوة زيد إياك كائل كائن كائن حاصل ما كائن بأن فيه يعني الأخوة هذه معنى ما الأخوة لما إذا اعتبرنا على ما قالوا إنها أصلها كاف دخلت على على إنا قلنا إيش يعني أن زيدا أسدا وذا جاي دخلت على الكاف جاودي أن جاودي مصرية جاودي أخوة زيد كيف حفظ جرده على الجملة يعني كأخوة زيد ولا ككوني أخاك كوني زيد أخاك لا يكون نقول زيد حاصل أنه مستقر أخوة زيد حاصل أيه نقال لن ينطق بهجر هذا اللي مقدر ما حد ما يجيب الخبر يوم جاي عندي خبر ما فيش كلام مثل عليهم. يوم راح جاي. قايم مقام. أنا ودي أقول قايم مقام. شو؟ قرين. هذا إن المعنى مختلف. إيه. كان زيد أخو. يبقى هني مدا. لا أخو زيد ثاني. ويخبر إن الشبه حاصل. مثل أخو زيد ثاني. يعني يقول لك إن الشبه حاصل. يعني وش الشبه؟ الشبه إنه. شبه زيد بأخوك حاصل يعني أنه نشبه ومعنى نشبه يعني يقول مشابهة زيد لأخيك مشابهة زيد لأخوك حاصل يعني أنه نشبه أخوك ما هو فيه لفظ لا مدبر يجيو حتى الخبر وقال الأكثرون لا موضع لا من المواضح لا وقال الأكثرون لا موضع لأن وما بعدها لأن الكاف وأن صار بالتركيب كلمة واحدة وفيه نظر ليش عفي نظر يعني لأن ذاك في التركيب الوضعي لا في التركيب الطارئي حال التركيب الإسنادي. قال هذا الكلام لا هو التركيب الوضعي. أما إذا هم لا تركيب إيش طرأ فلا لا كل يخلي له اعتباره. التركيب الوضعي يجب يلغي الايه يعني الأصول السابقة يلغي الجزئيات يعني ما عبد الله معنا مثل حين جواعد مع عبد الله ما عبد ينظر ولا معنا عبد الله لكن ما عبد الشيء ذي المعنى المعنى يعني عبد الشيء والله الشيء ايه خلونا نشيل من الاعراب ما قال التركيب الطارئ في حال التركيب الاسنادي. ايش ما عبي ينظروا للموضع الاعرابي ما عبي يشيروا للذا ويشيروا وش يتعلق به ويشيروا ما عبي شيء ذا مركب يعني كلمه واحده ذا تركيب وضعي فهو كلمه واحده جديده مثل لو ما كان مثل لو ما مركب ذا كلمه البسيطه ذا تركيب وضعي قلنا التركيب طارئ لا ما نحتاج نفسر وش مثلا ايش تركبت الكاف معاه انا اذا وش وشو زنجار ومجرور ايه في حالة التركيب قال باسم التركيب ايش ما هو تركيب لا ايش ما يقول لي ان هذا كان يقول ما هو تركيب ما هو تركيب حق هذا عندك التركيب اكثر ما يطلق التركيب على الوضعي ايش لنا ما هو تركيب وضعي ان البداية دخل على هذا النبي قلنا الكلام كذا ما بقولنا النذيذ كأسد ما شيء ما يعني ما حصل التركيب الله بعد ما التركيب الوضعي ان احنا بنتعامل مع كلمه موجوده قبل الكلام قبل الاخبار قبل الاسناد او لا التركيب الوضعي بمعنى كلمه يعني من نتعامل معها موجوده قبل نسند هنا قال ان التركيب طارئ لانهم قالوا ان زيدا كاسد اصلا كذا ورجع حولنا وبدلنا ما جاء كان زيدا قال كذا مبلغ يعني جاء بعد الاسناد طارئ بعد الاسناد هذا مين قال انا يا سيدي ذاك قال لا عند الكلام الثاني لان ذاك لان الكاف نعم قريب عليك ها ان ذاك التركيب هذه تقولوا انه يعني انه لا يجعلها محل من الاعراب لا تجعل الجزء الثاني محل من الاعراب ذا عندك قال التركيب الاصلي التركيب الوضعي ما ذي التركيب ما بلا طارئ هذا المفروض ما صار تلغي عمل الكاف قال لا بالتركيب الطارئ في حال التركيب الاسنادي ظهر وش يعني الكلام والمخلص عندي من الاشكال ان يدعى انها بسيطه وهو قول بعضهم ذي احسن والله نقول مركبة وانت يعني مركبة التركيب وضعي لكن قد ذي احسن احنا نقول انها بسيطة هو الظاهر يعني ما بيفهم واحد ان زيدا كأسد ولا جميل معناها وذا معناها وذا معناها ما بيفهم واحد التوكيد كأن زيدا أسد ما يعتبر انها زيدي بسيطة وش فيها التوكيد والتشبيه لا من التشبيه ما بيفهم عن التوكيد يعني كأن زيدا أسد وإذا كي يعني بفرق بين زيد كالأسد ولا كأن زيدا أسد لا إذا هل اللغة بفرق ويك أنتري يعني ما بنفهم إحنا لا بس في محل نفهم كذا إذا هم بيستعملوها في فرق العرب ما بي كأن زيدا أسد يقولوا زيد مثل أسد إذا اشتوا يشبهوا كأن زيدا أسد إذا اشتوا يأكدوا في كان ما هي راجعة للاستقراء قال وفي شرح الإباحي ابن الخبازي ذهب جماعة إلى أن فتح همزتها لطول الحرف بالتركيب لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح وإلا لكان الكلام غير أشت تام والإجماع على أنه تام إيه تام ذا إيش غبية قلنا غلط تام لا قلنا بشي غلط وإلا لكان الكلام غير تام والإجماع على أنه تام هذا القائلين بالتركيب بالله فيه وقد مضى أن الدجاج يراه ناقصا إن يحتاج لها جملة ليش وإلا لكان الكلام غير تام من ذاك تام شابي الله يزرع قبله قال أنا لحظة الحين قال جماعة لأن فتح حمزة قالها ما فتح والجنة دخل ناب مجرورة إن الكافي إذا أحر الجر إذا دخل على الهمزة على إنا تفتح الهمزة الجنة بدون مصدر ولا قال هذا لا ما فتحت لأجل ذلك وإنما فتحت لأجل إيش كلمة كبيرة حين كبرت الكلمة خففوا خففوا الفتحة تسلم الكذب لا لأنها معمولة للكاف كما قال أبو الفتح وإلا لك الكلام غير تام لو قلنا معمولة للكاف جار مجرور ما عم درينا كيف يسوي ما عم سبب نقول جار مجرور الحين يقول كأيش كأخوة زيد وإيش كأخوة زيد وإلا الكلام غير تام والإجماع على أنه تام وقد مضى أن الزجاج يراه ناقصا ما الزجاج قال لا ما عاد الإجماع وين قال الزجاج انه ناقص قال لا من على الله الحين بس قال كأن الزجاج هرب من هذا الوجه ما هو قال مجعل اسم يقول احنا لا نقع في هذا الوجه انا قريب كيف انت احتاج يقتل لها ايه ما حاجة ما قلنا في قلنا اسم يا غير احتاج يقتل لها ايش كنا كان ما سبر يجي حرف جار ومجرور لما عدروا يعلقوا فلا سبر يجي ما سبر يجي كلام تام قال هرب منه ابن الزكاج وقام يجي عليه الله ايش على الاجماع عن قدوم الكلام تام فيه كأن ليت الأسد منه يجير على الاجماع على الوقت من الله لا ايش في ايش انا هطفى هذا المفضل بيقبل يتفضل ايش يقولنا بيطمنوا عند صلى المدرسة انهم وصلوا سواء ايش يقولنا خمسة عند صلى المدرسة صلى هيا قالا وذكروا لأن لك أن أربعة معان ذكرت نسيتك يا وذكروا لك أن أربعة معان أحدها وهو الغالب عليها والمتفق عليه التشبيه وهذا المعنى أطلقه الجمهور لك أن وزعم جماعة منهم ابن السيد البطليوسي أنه لا يكون إلا إذا هذا الحين قال إيش مطلقة وأنه جماعة منهم ابن السيد البطليوسي قال أنه لا يكون إلا إذا كان خبر اسما جامدا كلام جميل له كأن زيدا أسد قال هذا اللي هو تشبيه يقرأ كأن زيدا قائم ما هو تشبه وكيف يشبه شبه بقائم من القائم هو يشبه برجل قائم أو في الدار أو عندك أو يقوم فإن في ذلك كله للظن عز الله إن كان زيدا قائم أنه في ظن معيش واحد كان زيدا قائم يعني تقول أنه قائم والقيام بالرجال كأن زيد قائم في الرجل يعني يقول كأن زيد قائم يعني كأنه رجل قائم رجل قائم كأنه رجل متصل بالقيام رجل آخر كأن قائم في الرجل آخر ها؟ كلامه جميل ذا البطل يقول بطل والثاني الشك والظن وذلك فيما ذكرنا أبشر قالوا تفيد الشك والظن إذا جاء والله إيش إذا كان الخبر ليس من جامدا وحمد ايش عارف فايدة في قال بدي هدا لا قال أنا بتستعمل ما بعد الأولين قالوا قال ما تفيد التشبيه مثل هذا قالوا لما إذا هو سجامة إذا هو سجامة تفيد التشبيه والله فقد تفيد الظن والثاني في غير الهمجامة تفيد الشك والظن والثالث التحقيق قال والثاني الشك والظن ماذا فيما ذكرنا وحمل ابن الأنباري عليه كأنك في الشتاء مقبل عبد عين عبد يا هذا خلنا حكر ال أول جودة صدق ولا نعبار المعنى الأول جودة صدق صدق ولا نعبار لا والله كلها ظاهر ناظر التشبيه ذاك معنى واضح والتقريب إحنا نقول كأن ذي ذن قائم يعني تقول نقائم لا بظن يعني بظن الظن الظن بظن أظن قائم كأنه أتى كأنه أتى يعني كأنه رجل أتى ايه شك الظن ما بلا غلطة هذا يعني ما تبعه ما الشك الظن في المكان زيدا قائما يعني اظن انه قائم واضح المثال هذا الشك مثال الثالث قال ما بلا الظن خلاص يعني قال هناك بان ذلك كله للظن حقيقة انه يجب معنى كأنه قال فانها في ذلك كله للظن ما بلا قال مثلا ما هو قال وقال جماعة هذا الثاني الشك والظن مقدود يعني بينكم قال هذا معنى الثاني الشك والظن كما ذكرنا عند دولة واضح وحمل ابن الأنباري كأنك في شتاء مقبل لا عبا يدخل به قال هذا ندخله الظن يقول كأنك في شتاء مقبل يعني تقول يقول قد الشتاء مقبل يعني أظن أن الشتاء مقبل ما مقبل جامد مقبل يعني مقبل مقبل مقبل جامد مقبل لا وش دخل احنا قالنا للجامد خبر قال الجامد احنا في غير ذلك يا في غير الجامد الشك والظن في غير الجامد هذا الحين مقبل ايش قبل اذنك قال كأنك في الشتاء مقبل يعني ايش يعني أظن أنا ما هو الله بيستعمل ذلك كأنك بالشتاء يعني تقريبا كيف المعنى أظنك بالشتاء مقبل صح يا سيدي يعني ايش يعني صح ما هو لك لا ما هو لك ايه قصدك ما استمع قصدك إنه محمد ما في غير ما دام يكون جامدا يقول الشك والظن صدق لكن لا ما بعض الأماكن بيفيد التقريب المعنى هنا كأنك بالشتاء مقبل يعني إنه جاء هو الشتاء أظنك إنه الشتاء مقبل لا لا أظن قد باجي الشتاء لكن قال إنه بل الشخص المحاضر اللي نمزي عندك عاد باجي يحتاج لها برقورات على الفيس ولا عمل ولا عمل كيف وش؟ العمل ده يعني ذا بمعنى طيب ما عاد باجي بعضهم بيقول الكاف زايده بعضهم يقول الباء زايده بعضهم يقول عصيب طيب ذكرها ولا؟ هلا جاء عصيب ما خلاها الثالث التحقيق وذكر الكوفيون والزجاجي وانشدوا عليه فاصبح بطن مكة مقشعرا كأن الارض ليس بها هشام وقال مات الشام قال هذا الحين اصبح بطن مكة مقشعرا كأن الارض ليس بها هشام ليس بها هشام كأن الشام ما هو موجود ما هو موجود ما هو الأرض مكشعر خايب لا مكنشر ولا ضاجر ولا يعني بائس بائس كأن الشام يتحول على غلط التعبيرات أي لأن الأرض هذا كلام جميل تحقيق لكن ما هو كذا أي لأن الأرض يعني محقق يعني الواحد لا يدل كلام اشتي ما بيقول ما اشتي انه كأن الارض ليس فيها شمس ما اشتي لان كأن لان ما هو فيها اصلا يقول كأن ما هو يعني يقول كأن ما هو حي ما هو حي ما هو حي ما هو حي مضاعد كأنه ليس حيا اشتي كذا واضح حين يقول كأن هشام ليس حيا يعني كأن هشام قد مات ما يقول كأنه قد مات ما غير عبلاي ايش بيشبه كأنه حقيقة كمات حقيقة قال الأرض أصبح بطن مكة مبشعرا كأنه شام قد مات. شي كذا المعنى أنا ما يشي يشبه أنك مات. يعني كأنها فيها بؤس وجدة و... بدل أن لا لا يمدحه أي حين تتقلب الأحوال في على اشتي الأرض اشتي الأرض كلها الحمد لله لا عدد زيادة أولا ما يشتي من يعني وش أولا قال بطن مكة ولا هو في مكة ولا حول مكة غير تصابه يسرك عليه في النار قبل أن يتحقق بطن مكة هو مكة ورياضة على رياض في مكة إنها في حالة بؤس شديد جدا قال تقول ما عاد تقول قد مات يعني ما الخير إلا حين الشام ما دحين أفكر كيف تقول قد مات ما وصل تقول قد مات يعني إنه معنا أو كأنه قد مات يعني تشبه لأن قماس ما في هذا ما عاد مثابرة لكن إيش يعلل إنها مش عبارة عن أحد أقول لهم ما تقدر معنى التشبيه قال لي ليش إنه قماس ما عاد مثابر يقول كأنه قماس كأنه ليس بها الجام قال في التحقيق أي لأن الأرض إذ لا يكون تشبيها واضح لأنه ليس في الأرض حقيقة واضح ما هو بالأرض ما بيشي يشبه ما هو بالأرض قال ما هو بالأرض قبل أن ناسب التعليم ما تبر معنى التشبيه قبل أن ناسب التعليم ها؟ ما قال لك ما هي للتشبيه ليش ما هي للتشبيه لأنها للتحقيق إذ لا يكون تشبيها لماذا لا يكون تشبيها لأنه ليس في الأرض حقيقة ما عاد تشبه لكن إحنا في المعنى الثالث والتحقيق لا فإن كان فإن كان التحقيق بالحين ما بلا بقول لك ليش ما هي للتشبيه قال ما هي ناسب للتشبيه لأنه الواقع كذا ليش ما هو بالأرض بس إذا بنقول إن معنى إيش قال التحقيق حين قدو يتحقق هذا الأمر قال فإن قيل فإن كانت للتحقيق فمن أين جاء معنى التحقيق قال إذا قلت هنا للتحقيق جاء معنى كأنه يعني أكيد إنه قد إيش إنه ما هو في الأرض من جاء معنى التعليل إنكم قلتوا أي لأن الأرض لا ما معنى التحقيق التعليل لا بلا دخل تحقيق التعليل لحين قالوا لا ما في السبب لحين قالوا معناها البيت أي لأن الأرض أو قال أي لأن الأرض باللام لأن قال كذا ان المعنى يعني اي لان الارض ورجع فسر كذا على هذا المعنى ورجع فسر قالها وهي للتحقيق هنا قال ما نعجز التعليم ده عندك وهي للتحقيق فان قيل فان كانت قلت انها للتحقيق ما نعجز بالتعليم هذه فسرت به رحت فان قيل فان كانت للتحقيق فمن اين جاء معنى التعليل قلت من جهه ان الكلام معها في المعنى جواب عن سؤال جواب عن سؤال عن العلة المقدمة ومثله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شأن عظيم يعني قال لأنه بيفهم يعني كأنه بيأتي به جواب عن سؤال عن العلة قال له اتقوا ربكم فيقول وش هالسيئة ليش قال إن زلزلة الساعة لأنها شاعة لأن الأرض التحقيق أن الأرض قال معناها التحريم. كل قاعد يشرح معنى البيت قال يعني لجنا كذا جاب معنى التعليل قال ها معنى يجيب معنى التعليل وتقولنا على التحقيق قدو تعارض يعني بين قولك أنت بتقولنا على التحقيق وتبلنا وتبسي ذا المثال وتقول معناها لأن أما نعجى معنى التعليل وهي عطلان للتحقيق هنا قال لجنا هنا هي في الواقع جواب السؤال يعني منتظر متوقع هنا يجيب يقول بكلام رجابة يجيب يسألوا ليش قال ماذا كأنه جاء جوابه فلذا فهمنا معنى التعليم جاء بشيء محقق جاء بشيء محقق ويزيد جواب على على وش السبب قال إن اللام ليس العقل الكاف السؤال مقدم لا مثل اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة إن أصلا هي التوكيد ما إن للتوكيد ما إن للتوكيد ما إنا بتفيد التوكيد التحقيق إذا جاء بيجوب هذا جواب أعطني فإني محتاج أو أعطني إني محتاج ماذا أعطني أخب لك ليش تعطيني أم نقول إني ما بيعطني ها أحنا نقول أعطني إني محتاج فإني لا مش إني أبي تفيد التعليل أشي ميشينا من هذا الباب أنها أعطيني كأن التعليل ليش كأني محتاج في بتفيد التوكيد وجاءت يعني دلت على التعليل أشي من هذا الباب أنه كأنه بيجيه جواب للسؤال هذا كلامه ظهر قلتم إجاتهم كأن الكلام وقال وأجيب بأمور أجيب على ذي قالنا على التحقيق ها في أمور أحدها أن المراد بالظرفية الكون في الكون في بطنها لا الكون على ظهرها حين قال ليس بها هشام قال كان ليس فيها هشام يعني ليس في بطنها هشام كل ما هوش ما يعني قلب المعنى تماما قال ليش مكة قال أصبح بطن مكة مش مبشعرة تقول ما هشام مقبور في الأرض واضح يعني كأنه ليس مقبور لأن ما هو الحقيقة كذا الحقيقة أنه مقبور قال كأنه ليس مقبور واضح فقال هذا الجواب مش مال الأرض كذا يعني إيش فإذا كأنما هو موجود في الأرض كأنه ما هو مدفون في بطن الأرض ها إذن هنا بأسبر معنى التشبيه ولا بشتحكي قال هذا الأول واضح المعنى أنه كان ينبغي أن لا يشعر بطن الأرض مع دفن هشام فيه لأنه له كالغيث الله نسير في الجمعة شعر قال الثاني ها دقي التعليل قال ما فيش تعليل، محتاج تعليل مع التجميل. وين جاء الحين التعليل؟ وين المال؟ لأنه لها كم غير. بعد يخبر لك، ليش قال؟ يعني تقول ما هو موجود. يعني ما التعليل عدم لاحظ مع التجميل. أو يعني المعنى ما بلاش يأكد لك، ليش؟ يوضح لك. ليش المعنى هذا؟ قال كأن الأرض ليش؟ يعني قال إنه في ليش من الأرض بائسة؟ كأن تكون ما هو مدفون فيها يجي له وش باجي ذا مدفون فيها لا لا يعني ذا مدفون فيها مفروض ما يجي فيها بس مفروض انه يشتينه وجه خال الثاني انه يحتمل ان هشاما قد خلف من يسد وسده فكأنه لم يمت ولو ما قلنا بها يعني عليه هاشتي كأن هشاما لم يخلف بيجيب عليها ما لا هي للتحقيق هذي قالوا للتحقيق لا هذي قالوا للتحقيق استندوا إلى حاجة مهمة إنها ما هو سابر يشبه بشيء هو الواقع الواقع كذا ما هو سابر معنى التشبيه قال هذا ها ما بيجوب عادي بيقول التشبيه ما عندنا التحقيق لا لا هم ذي بيجوب هذي بيقولوا بالتشبيه هم ذي بيجوب الجواب الهم ما لا قال لك ليش من الأرض تسوي كذا؟ ليش من الأرض بائسة؟ كأنه ما هو موجود في مبنى، كأنه ما هو موجود، لا كأنه يعني يشبه يعني كأنه ما هو. والثانية ليش الأرض كذا بائسة؟ كأنه ما خلف أحد، كأن خلائف غير موجودين، هم موجودين. ما هو دم؟ معنى التشبيه؟ ما هو دم لو خلائف لأن ما هو ذنب من أخو الله ذنب الخلائق لأنها ما الخلائق بعد أنه كيف يفسد الأرض ما خبرت معه مثل لا قال تقول ما موجودين وش ما الأرض كذا تقول ما فلان موجود يعني أن المفروض أن فلان ذا موجود خلاص من الأرض أخضر لكن ما أخضر إيه كأنه ما موجود يعني كأنه حين يقول كأنه ما هو موجود يعني يقول سبب لحظة الأرض ايه الثالث يعني كيف قلب نبلا الشيء كأن الأرض ليس بها الشام يعني ليس بها ايش ليس بها خلائف الشام ايوه المفروض كذا عندك خلف والمفروض انه في البطن والمفروض انه في الأرض في بطن الأرض إن المفروض التشبيه ما بيصبر التشبيه إلا إذا الواقع خلافه. ما إحنا قال كأن الأرض ليس فيها ليس في بطنها والواقع وشو؟ ما في بطنها في بطنها ما هم تبون فيها؟ لا لا ما يشتي هو يشتي كذا قبل أن نقول لا هو يشتي كذا الأرض كلها الأرض يشتي ناكل إنه مدفون في الأرض فالمفروض أن أي قطعة من الأرض لا تشتعل لا تشتعل ولا ت إيه لأنه مفروض المفروض كذا مش معنى كذا كنت تقول ما في بطنها يعني بيقول كذا والثاني وش معنى كذا تقول ما به ما ورثته موجود على سطح الأرض تقول ما محيا لا الأرض إنه ربما مبالغة إذا هم موجودين في الأرض خلاص المفروض ما يجيبه منك من على الأرض إلا إلا وإيش تخبر وتستبشر ويا أخي قال الثالث أن الكافر التعليلي وأن للتوكيدي بهما كلمتان لا كلمة ذا كلام جميل كمل الأرسال قال كأن يعني لأن قد مضى أن الكاف تجي للتعليل الكاف للتعليل الكاف للتعليل الكاف للتعليل حقا قال جي مثلها نجعل الكاف للتعليل جاي لأن وثبرة تقول ايش والله يقول لأن الأرض ليس بها الشام فأصبح بطن مكة مكشعرا لأن الأرض ليس بها الشام لأن قد مات غير يعني ما في حقيقه انا لا الارض يعني اشتي على حي لا ليس في الارض يعني انه ما عاد في الارض فالارض يعني عاد موجود حي ما هو اشتي في الارض يعني في سطح الارض وقع حي حقيقة ما عاد التشبيه ولا شيء تمام لأنه هو لك لعدم فالكاف كذا التعليل ما بشي تشبيه خلاص حقيقة ما ها قال ايش التعليل أنه كهو للتعليل أي وأن للتوكيد فهما كلمة لا كلمة هو نظير وكأنه رابع التعليل يعني أعجب لأنه رابع التعليل أي أعجب لعدم فرع التعليل والرابع التجريب